ما يقسم الله بأي شيء، إنما يقسم الله بما يدل على عظمته ويدل على ربوبيته وخالقيته سبحانه. ولما أقسم بالعصر، فإذا جعلنا العصر هو ذاك الوقت إما لفضله أو لتكرره، والإنسان يعجب، يأتي الليل ثم يعقبه النهار في أوقات رتيبة، ممر الدهور تموت ويحيا غيرك ويموت ويحيا غيرك، وهو على هذا الشأن، يعلم أن هذا صنعة قدير سبحانه وتعالى، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، بعد أن قال سبحانه يخرج الميت من الحي ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا في مسائل البذر والحبوب، يضعها الإنسان في التربة فتنتعش فتتحرك، ثم يعقب الله عز وجل يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أو يأتي بهذه الآية عقيب ظلم ومواضع انتهاك حرمات، فيقول الله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي أن مثل هذا لا يفوت، فإن الله عز وجل خالق الليل والنهار، يقول سبحانه والعصر، والمرء لا يقسم إلا بالله عز وجل أو صفة من صفاته، لا يجوز أن تقسم بمخلوقات الله عز وجل، ولا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بغيرهم، ومن أقسم بغير الله فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن القسم بغير الله تعظيم بذاك المقسم به، وتعظيمه بمعنى أنه يستحق أن يصرف النظر إليه، وهذا لا يليق ولا يجوز إلا في حق الله عز وجل. وكفارة من أقسم بغير الله أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والإنسان يعود لسانه ولا يقسم إلا بالله عز وجل. والقسم بالله تعظيم له سبحانه، ولذا لا يصح أن يبتذل في كل مكان في كل وقت وفي كل حادثة، ولا يجعل اسمه العظيم كذلك عائق لفعل الخيرات وفعل المبرات. فأقسم الله عز وجل بالعصر أن الإنسان جنس الإنسان خاسر إلا من شاء الله أن يرفعه من ذلك الخسران، وإلا الإنسان الأصل فيه الخسران، كما أن أصله الفقر وأصله العدم وأصله عدم النفع، فإذا حصل ذلك فبفضله منه سبحانه، يقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم استثنى الله عز وجل من جنس الإنسان من قال هذه الكلمات الطيبة تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق نقيض الباطل، والحق كل نفع مقصود، كل ما فيه منفعة أو يقصده الناس لأجل النفع الذي فيه فذاك حق، ولذا بعضهم يفسره بالثابت وبعضهم يفسره بعدم الزائل، وهو صحيح، فإن الحق ثبات لا يزول والباطل يزول، لكن معناه الأدق أنه كل نفع مقصود، فيتواصون فيما بينهم فيما فيه منفعة مقصودة. ليه قلنا مقصودة؟ لأن بعض المنافع منافع حيوانية، وبعض المنافع منافع للشهوات والهوى، وهذه لا يقصدها سائر الناس ولا يقصدها العقلاء، فإذا كان ذاك النفع مقصود يقصده العقلاء فهذا هو الحق، ويتواصوا بينهم بالحق، وكل عمل يوصل إلى الجنة، وكل ترك وسكوت وعدم النظر في ذلك الشيء إن كان لأجل الله فهو من الحق، فالحق لما واسع جدا ولها معنى عند الفقهاء غير هذا المعنى. فيقول سبحانه أنهم تواصوا فيما بينهم بالحق، افعل هذا، اعمل هذا، اجتنب هذا، ذاك خير لك، دل على هذا أهلك أن أهلك أهلك أن يفعلوه. وهكذا فإنهم يتواصون بالحق فيما بينهم ويتواصون بالصبر. والحق في هذا الزمن أمره عجيب، فإن الناس قل من الناس من يقبله وكثير من الناس يرفضه، وبعض الناس لو قدمت له الحق لارتاب منك. لا بد من مقدمات طويلة، ولا بد أن يستأنس بك أول، وهذه من جاهلية هذا القرن، ما نعرف هذا من سابق. حتى العرب ذوي الخيام أهل الطند اللي في الصحراء، مع ذلك فيهم كرم وفيهم مواساة وفيهم نجدة. الآن تجلس إلى جليسك جارك ما يحب يأنس بك ولا يحب يتعرف عليك، وإذا سألته عن اسمه ارتاب. وجليسك عند الصلاة إذا قبلت وسلمت عليه سلم عليك بجفاء ثم انصرف إلى شيء يشغله، يعني لا تكثر معي، لا أدري من أنت. هذا معناه، لأن ما نعرفش معناه غير هذا. وقد تعذر، قد يعذر بعض الناس لأنهم رأوا تجارب من حيل ومكر وكيد، ولهم وسائل، أو يشتغلون في جهات تضر، فما يدري الإنسان يتكلم مع من. لكن هذه قلة، والإنسان يحمل الناس على خير، وليس هذا من نوع التوكل والثقة بالله. لكن إن حملناهم على أناس لا يعرفون قدر الله عز وجل وأنه الباسط الرازق الذي يعرف مداخل الأمور، وهو الذي ينجي وهو الذي يوقع وهو الذي يرفع ويبسط، ما تكون هذا المعاني في قلوبهم، إنما تأتي بضعاف الناس. فهذا الوصاة بالحق أصبحت إنما تكون بين الأقارب وبين المعارف، أما غيرهم فالله مستعان على ذلك. لكن مع ذلك يبذل الإنسان المعروف ويقول كلمة الحق بكلمة طيبة وبكلمة حسنة وبابتسامة، واعلم أنها لن تضيع، قد يأخذها بجفاء وقد يسمعها، قد لا يقبلها، يسمعها بقلب قاس غليظ. لكن سيمر عليه يوم من الدهر يعرف أن تلك الكلمة حق وأن قائلها حق ولا تنسى. كما لو رأيت منكر فقمت مقاما يعرفه الله عز وجل مما يتطلب المقام، فنهيت وأمرت. فبعضهم قد لا يقبل هذا، سيما من نهيته عن الظلم لا يقبل هذا. لكن في واقع الأمر أنه سيمر عليه وقت يعرف فضل هذا القائل، وإن لم يكن يعرفه فسامعوه كثيرون، سامعوا هذا الحق يسمعه آخرون، فيقع في قلوبهم موقعة، والكلمة الطيبة لن تضيع، أجرها ثابت وأثرها معروف. يقول سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق فمن فعل ذلك فهو خارج عن الخسران. وتواصوا بالصبر، الوصاة بالصبر، الصبر إما على المكاره وإما على قضاء الله وقدره، وكلها من قضاء الله وقدره، لكن من المكاره ما يجره المرء على نفسه، ومن المكاره ما يقع قضاء وقدرا لا دخل للمرء فيه. فالناس أهل الحق والخير يوصي بعضهم بعضا بالصبر، ويصبر على قضاء الله وقدره، ويصبر على ما أصيب من مكروه من فاقة وضيق عيش ووجود مريض تأذى بطول مرضه وسقامه، أو بوعورة الطريق، أو عجز، أو كذا، أو أنه لم يقبل له ولد، أو ما إلى ذلك. وحوائج الناس كثيرة لا تحصى، فما يأتيهم من أمور تضيق به صدورهم لا يعرف مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يواسي أخيه المؤمن ويأمره بالصبر. وأعلى أنواع هذه الوصاة أن تأمره بالصبر على الصلاة وعلى الصيام وعلى الأمر بالمعروف وعلى بر الوالدين والقيام بشؤون الأهل وحقوق الجار. فهذه من اصبر عليهم، اصبر على أذى الجار، اصبر على شدة الوالدين، واصبر على عقوق الأخ، واصبر يا فلان على كذا. فإذا علم منك أنك تصبره فهذه نوع من مواساة فيصبر. فإذا كان هذا بين الناس المؤمنين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإن الله عز وجل أنجاهم من الخسران. نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يعلم معاني كتابه ويعمل بها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. نعم. يقول السائل: ولدي متوفى وأريد أن أؤدي فريضة العمرة عنه، فهل يصح لي هذا وأنا لست من هذا البلد؟ كأن السائل في هنا في مكة. إذا أردت تأتي بعمرة لبعض من يدل عليك أو تريد الإحسان إليه افعل، لكن مو من مكة. لما تذهب إلى بلدك ثم تعود افعل له عمرة. أو خرجت من مكة قاصدا لحاجة ثم أردت الدخول افعل عمرة. أما أن تخرج من مكة لأجل عمرة ما فعلها الصحابة هذه، رضي الله عنه. يقول السائل: ما حكم زكاة الأرض المشتراة للقنية أو الانتفاع بها عند الحاجة أو عند تحسن الأسعار وما أشبه ذلك؟ هذا أكثر من سؤال. من اشتراها للقنية يعني يبني بها بيت، هذه ما فيها زكاة. كمن اشترى سيارة لداره أو اشترى مزرعة، هذه ما فيها، لا زكاة عليها، إلا إذا غلت المزرعة وباعها فتجارتها في كسبها. وأما إن اشتراها يتربص بها الأسواق، إيش معنى يتربص بها الأسواق؟ ينتظر أن يأتيه زبون من يرغب فيها فيدفع له أكثر. فهذه بمجرد ما يبيعها يخرج زكاة ثمنها، ولا يخرج. وإذا كانت مما لا تتداول، لأن بعض الأراضي تشتريها هذا الشهر وتبيعها الشهر الذي يليها أو بعد الشهر أو قبل سنة، وهكذا عمله. فهذه كلما باع أرضا واشترى أخرى أدى زكاتها. وأما إذا كان يتربص بها ولا يأتيها من يرغب فيها إلا بعد سنين، فيخرج زكاتها لعام واحد حين يبيعها، فإذا باعها أخرج زكاة ثمنها حين البيع، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل الخلع يعتبر طلاقا وتبين الزوجة بينونة كبرى؟ لا، الخلع فسخ. ليش الصحيح مختلف فيه هل هو طلاق أو فسخ. الصحيح أنه فسخ ولا يعد طلاقا، لأن الله عز وجل ذكر الخلع بين طلاقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما قال سبحانه: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هذا هو الخلع، إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا الخلع، طلاق مرتين. إذا حبت تخالع وحب يضيق عليها لأجل أن تفتدي نفسها، إن أتت بفاحشة فليفعل ذلك. ثم قال سبحانه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد. فدل على أن الخلع لو كان طلاقا لكان هذا طلاق رابع، والطلاق لا يكون إلا ثلاث مرات، والله أعلم. نعم. شخص في يديه 6 أصابع، فما حكم إزالة الأصبع الزائد وهل وقاؤه أفضل؟ تركه أفضل، إلا إذا كان يعوق، إلا إذا كان عائق، لكن لا تفعله زينة ولا تفعله إن لم يكن هذا. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.